حديث سيصد وشلو شش عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة هركسك نذيجك جبير بك فليصلي إذا ذكرها وقت براويتتان بلا بكتن لا كفارة لها إلا ذلك كفارة بين ذجنين أبشتكوي أجبلي كرني وأقم الصلاة لذكري هذا أخفتنا خذ تعالى يدجت النبيج بك بدرستي دا بحسي من بتي.